قال لم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعد فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا على قرية استقام على بابها يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فقام. قال لو شئت اتخذت عليها. قال الفراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ولن تستطيع عليه صبرا. أما السفينة فكانت مساكين يعملون في بعد فرق أن عباب كان وراءها ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه منين فخشي أن يغرق طغيانا وكفرا. فأراد أن يبدله ربه خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فأما جدار فكان الأولى من يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما واستخرج كنزهما ورحمة ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم ذكرا.